طوي لعب ولج وسع طعم حمد سرق ولي بشع فزع فرح فشل فقر فقه فني خفي علم حبل عمل جهل جلها جنب حلز كره خبز خصم خطف خطل خوي أذن طرب شهق شهد طرش غنم غني غيس فتئ ضحك لهف فضع فلس قحل قشف قعي قعط قعن لهج لهمة